طقي ويا نار السعير توهقي اليوم العاصم ينجي من ابابيل اليوم يا ارض نارك ويا نار السعير توهقي اليوم العاصم ينجي من ابابيل اليوم بالثأر نحتاج ونفزع قبل لا نملك يجي فزعه باكله مضحكي محاشدي لاجل الوطن بحر اليمن نوجي قريبا غزي ما نهنا مزاجي الامر تحت الحلف زجي وادفع اليوم الثمن يا بندقي هجي ويا صرف المعازف سبقي نفس عظام الفرقي ودملي كل القوم هجي الضيا هجي ويا كاشف الاعداء توجي داخل جهنم نضجي اشلاء للدان الهيم يا صرخاتي ضجي ولاسرائيل وملك ازعجي عجي في الافاق عجي وخلدي طول الزمن ما قلتها هرجي مع ابن البدر جيش الدجاجي فوق العواصف يسرجي فايع لنا الصرخه على البحر اليمن نوجي قريبا غزي ما نهنا مزاجي الامر تحت الحلف زجي وادفع اليوم الثمن يا بندقي هجي ويا صرف المعازف سنجي نفس عظام البطجي وكملي كل القوم هجي الضيا هجي ويا كاشف الاعداء توجي داخل جهنم نضجي اشلاء للدان الهيم يا ارض نارك ويا نار السعير توهقي اليوم العاصم ينجي من ابابيل اليمن بالثأر نحتاج ونفزع قبل لا نملك يجي فزعة باكله مضحكي محاشدي لاجل الوطن بحر اليمن نوجي قريبا غزي ما نهنا مزاجي الامر تحت الحلف زجي وادفع اليوم الثمن يا بندقي هجي ويا صرف المعازف سنجي نفس عظام الفرقجي ودملي كل القوم هجي الضيا هجي ويا كاشف الاعداء توجي داخل جهنم نضجي اشلاء للدان الهيم يا صرخاتي ضجي ولاسرائيل وملك ازعجي عجي في الافاق عجي وخلدي طول الزمن ما قلتها هرجي مع ابن البدر جيش الدجاجي فوق العواصف يسرجي فايع لنا الصرخه على البحر اليمن نوجي قريبا غزي ما نهنا مزاجي الامر تحت الحلف زجي وادفع اليوم الثمن يا بندقي هجي ويا صرف المعازف سنجي نفس عظام البطجي ودملي كل القوم هجي الضيا هجي ويا